نعم أنا نسيت، نعم أنا نسيت أن أبلغ السلام إذا سمحت الشيخ الوالد من بعد، كنا عنده إحنا والشيخ البنوي الدعجاني بعض المشايخ. أي نعم. يوم الخميس الماضي. نعم. قبل ما كلمتك. أيوه. نعم وعلى كل حال يعني هو أنا صراحة يعني أعطيته سلامة وسلام الشيخ محمد الشقرة. جزاك الله خير. قال لي أنت ذاهب إليهم كفارك، قلت نعم. فقال لي بلغهم السلام الكثير. وعرف القضية وسأل عن القضية اسمه هذه. أيوه. فقال يعني الشيخ الألباني يحتفل لله عز وجل، وإن شاء الله هذا في درجاته يعني تعلى به درجاته عند الله عز وجل. وذكر يعني جزاه الله خير. والله الرجل يحبك، وكان أثنى عليك في محاضرة طويلة في جامعة جدة جامعة الإمام العزيز، وسئل سؤال عن قوله صلى الله عليه وسلم إن الله يبعث على رأس كل 100 سنة من يجد أمر دينها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فذكر يعني أنه ربما تكون طوائف يعني أكثر من طائفة أو أفراد، وذكر مثلا من أمثلة السنة هي السنة أحسبه على الله الشيخ الناصبي الألباني هو من مجددي هذه الأمة أمر دينها في سنة رسول الله، وهو مسجل يعني في الشرائع. الله يتقبل منه. ولكن الآن هو كذلك ممتحن، الآن هو ممتحن في السعودية. أنا أعرف دعوة الإرشاد، وأكلمك بالتفصيل عندما أجي إليك إن شاء الله. جزاك الله خير وشكرا. السلام عليكم.